يا محمد. بسم الله بسم الله. يعني سمع قد يبقى العمل يبقى عمل أحسنت. طيب تفضل. طيب احسنتم. ما هي الحروف التي ألحقت بإن وما هو الذي ألحقت فيه بأن؟ سنت أن ولكن. وما هو الذي ألحقت فيه بأن؟ نعم يجوز أن يعطف على اسمها اسم مرفوع بعد استيفاء الخبر. أحسنت. مثال ذلك في أن. نعم أن الله بريء من المشركين ورسوله، ففي العطف على اسم إن، عطف اسم مرفوع على اسم إن بعد استكمال الخبر. أحسنت. ولكن عمي طيب الأصل والخال، أيضا من هذا الباب في لكن، عطف اسم مرفوع على اسم لكن المنصوب بعد استيفاء الخبر. أحسنتم. وما هي الحروف المستثناة من هذا الحكم؟ ليت ولعل وكأن، فهذه لا تلحق بهذا الحكم. هل هذا باتفاق أن هذه الثلاثة لا تلحق بهذا الحكم؟ لا. أجازة الفراء ألحقها بهذا الحكم، ألحقها بإن أيضا في هذا الحكم. وما هو الذي استشهد به على ما ذكر؟ نعم يا ليتني وأنت يا لميس ببلدة ليس بها أنيس. قال أنا عطف على اسم إن، عطف على اسم إن، فهذا يدل وهو كما ترى في ليته، ومع التقدم قبل الاستفاء فمن باب أولى بعد إيش الاستفاء، هذا قبل الاستفاء وموجود يا ليتني وأنت يا لميس قبل الاستفاء، فإذا بعد الاستفاء من باب إيش؟ من باب أولى أنه يجوز. بسم الله. قال رحمه الله وخففت إن فقل العمل وتلزم اللام إذا ما تهمل وربما استغني عنها إن بدا مناطق أراده معتمدا. هذا الحكم كما ترى ذكره الناظم رحمه الله تعالى يتعلق بتخفيف إن من تشديدها إلى تخفيف ذلك التشديد، فبدل ما يقال إن يقال إن، بالتخفيف من غير تشديد، وهذا يتعلق ببعض حروف الباب وليس بكلها، وإنما ببعض حروف الباب كما سيمر معك ذلك. وبدأ هنا من حروف الباب إن، فإنها تخفف، وإذا خففت يكثر فيها الإهمال ويقل فيها الإعمال. ومن الإعمال قول الله سبحانه وتعالى في قراءة بعض السبعة: وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم، وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم، فعملت هنا إن النصب. ومن الإعمال أيضا حكاية سبويه رحمه الله تعالى عن العرب: إن عمرا لمنطلق، إن عمرا لمنطلق، فهذا حكاه سبويه عن العرب. ولكن كما سمعته خففت إن فقل العمل، فالعمل قليل عند التخفيف ويكثر الإهمال أي عدم الإعمال، فتقول إن زيد لمنطلق، إن زيد لمنطلق، هذا هو الأكثر، وهو أنها إذا خففت يقل العمل فيكثر الإهمال، هذا هو المسموع من العرب كثيرا. وأما الإعمال مسموع ولكنه قليل، والأكثر هو ما ذكر كما سمعته. ومن الإهمال قول الله سبحانه وتعالى وهو الأكثر: إن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا، إن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا، في قراءة بعض السبعة. وكذلك أيضا قوله سبحانه وتعالى: إن كل لما جميع لدينا محضرون، إن كل لما جميع لدينا محضرون. وكذلك قوله: إن كل نفس لما عليها حافظ، هذا أيضا من الإهمال. وفي قراءة عاصم أيضا: إن هذان لساحران، إن هذان لساحران، حفص عن عاصم، ففيها الإهمال كما ترى. فهذا هو الأكثر عن العرب، أن إن إذا خففت من التشديد إلى غيره فقيل إن، وكان يقال إن فقيل إن بالتخفيف، فإنها إذا خففت قل عملها، ومن عملها القليل إن كلا لما ليوفينهم بتخفيف إن وتخفيف لما. وأما على قراءتنا إن كلا أو إن كل، قراءتنا إيش؟ إن وإن كلا، ما في شاهد فيها، هذه مثقلة، وإن كلا لما بتشديد إن وتشديد لما، فتكون إنهن على بابها وعلى أصلها وهو التثقيل، فهذا ما فيه شاهد. لكن على القراءة السبعية: وإن كلا لما بتخفيف إن وكذلك تخفيف لما، وهي قراءة سبعية، فتكون إن هنا عاملة. ومن الإعمال أيضا ما سمعت من حكاية سبويه: إن عمرا لمنطلق، إن عمرا لمنطلق، هذا يقل فيها، والأكثر فيها الإهمال، أن تقول إن عمر لمنطلق، إن زيد لقائم، هذا هو الأكثر وهو الإهمال كما رأيت في القراءات. إن هذان لساحران، إن هذان لساحران، فإن مخفف من الثقيلة، وهذان مبتدأ، واللام هذه زحلقة ويقال لها فارقة هنا لأنها فرقت بين النافية كما سيأتي، وإن المثقلة، وساحران خبر، إن هذان لساحران، فإن نافية، وهذان مبتدأ، ساحران خبر، واللام فارقة على ما سيأتي الكلام عليه. وكذلك أيضا ما ذكرنا لكم: إن كل نفس لما عليها حافظ، إن كل نفس لما عليها حافظ، أما على قراءتنا إن كل أو إن كل نفس لما عليها حافظ، فإن نافية، أي ما كل نفس إلا عليها حافظ، ولما بمعنى إلا على قراءتنا. إن كل نفس لما عليها حافظ، أي إن كل ما كل نفس إلا عليها حافظ. وكذلك أيضا في القراءات الأخرى التي مرت معكم: وإن كل لما جميع لدينا محضرون، على قراءتنا نافية، ولما بمعنى إلا، إن كل لما جميع لدينا محضرون، أي إلا ما كل إلا جميع لدينا محضرون. فعلى قراءتنا تكون إن نافية ولما استثنائية بمعنى إيش؟ بمعنى إلا. لكن على قراءة غير عاصم في من خفف إن وخفف إيش؟ لما، فتكون إن هنا مخففة من الثقيلة مهملة ليس لها عمل وما بعدها مبتدأ. واضح هذا؟ هذا هو الأكثر فيها والقليل. ما هو الأكثر في إن إذا خففت؟ الإهمال. الأكثر فيها الإهمال ويقل العمل، قال الناظم وخففت إنا فقل العمل. انتهينا من هنا لأننا سنأخذ الآن العجز، عجز البيت. طيب إذا خففت العمل ماذا نصنع نحن فيها؟ نريد أن نميزها عن إن النافية، لأننا عندنا هناك إن نافية تدخل على نفس السياقات التي تدخل عليها إن المخففة، فكيف نميزها عن إن النافية؟ فقال وتلزم اللام إذا ما تهملون. فإذا أهملت، وما هنا زائدة يا طالبا خذ فائدة، ما بعد إذا زائدة، أي إذا ما تهمل إذا تهمل، وتلزم اللام إذا وتلزم اللام إذا ما تهمل أي إذا تهمل، تلزم اللام في هذه الحالة يؤتى باللام. هذا واضح. فالحاصل يا أخوان أن إن أو أن إن إذا خففت قل عملها، قل عملها ويكثر إيش؟ إهمالها. فإذا أهملت فإنه في هذه الحالة ينبغي للشخص أن يأتي باللام مع هذا الخبر لأجل التفريق بين إن المخففة وإن النافية، فتقول إن زيد لمنطلق، إن زيد لمنطلق، فبإتيانك اللام مباشرة نعرف أن إن هذه إيش؟ هذه المخففة وليست النافية. فلو قلت إن زيد منطلق لا أشكل علينا الأمر، إن زيد منطلق من غير اللام لا أشكل علينا الأمر. ما ندري تريد الإثبات أو تريد إيش؟ النفي. هل تريد ما زيد المنطلق أو تريد أي إثبات إيش؟ الانطلاق لمن؟ لزيد، أي إثبات هذا الشيء له الفعل وهو الانطلاق. فلذلك قال النحاة إذا خففت إن وأهملت فإنها تلزم اللام، أي ينبغي أن يؤتى باللام إلا في بعض المواضع سيأتي الكلام عليها، ما استثناها الناظم رحمه الله بقوله وربما استغني عنها إن بدا مناطق أراده معتمدا، هذا سيأتي الكلام عليه غدا إن شاء الله. لكن نحن الآن نريد أن نقرر هذه القاعدة في إن إذا خففت إن قل عملها يكثر إهمالها. طيب إذا أهملناها، أما إذا عملناها قلنا إن زيدا منطلق، إذا عملناها فقلنا إن زيدا منطلق ما نحتاج أن نأتي باللام لزوما، ما يجب علينا أن نأتي باللام لزوما. ليش؟ لأنه قد ظهرت بالعمل أنها مخففة من الثقيلة، ظهرت بالعمل لما قلنا إن زيدا منطلق ما نحتاج لأن نقول لا منطلق، وإن أتيت بها لا بأس، لكن ما يلزم. وتلزم اللام إذا ما تهمل، إنما تلزم اللام إذا أهملت لم تعمل، وأما إذا عملت فليس بلزوم أنك تأتي بإيش؟ باللام معها، بل يجوز أن تقول إن زيدا منطلق من غير إيش؟ من غير اللام. وإنما هذا الحكم وتلزم اللام إذا ما تهمل عند الإهمال، تأتي باللام أي عدم الإعمال لأجل التفريق بين إن النافية وإن المخففة من الثقيلة، لأن الشخص إذا قال من غير اللام إن زيد منطلق التبس على السامع، التبس على السامع فما يدري وما عنده قرينة تدل على أنه يريد هذا من هذا. إذا قال إن زيد لمنطلق التبس على السامع، هل يريد النفي، نفي انطلاق زيد، أو يريد إثبات إيش؟ يريد إثبات انطلاق زيد، لأن إن هذه تستعمل في نحو هذا السياق مخففة وتستعمل أيضا إيش؟ نافية. فعلى هذا لابد أن تأتي بشيء يميز هذه عن إيش؟ عن هذه. فما هو الذي يميز هذه عن هذه؟ هذه اللام، وتلزم اللام إذا ما تهمل، هذه اللام تميز النافية من إيش؟ من المخففة. هذا هو درسنا اليوم، أن من الحروف حروف الباب ما يخفف من التشديد والتثقيل إلى غير ذلك. وهذه الحروف التي تخفف هي إن وأن ولكن، إن وأن ولكن، وما بقية الحروف وكأن أيضا، هذه أربع حروف سمع عن العرب تخفيفها، وأما ليت ولعل فلا، لا يدخلها الحكم، لأن ليت مخففة ولعل كذلك أيضا ما يصلح تخفيفها عند العرب، لا تخفف لأن قد خففت قالوا بحذف شيء منها في بعض لغاتها، أنها حذفت ب أو خففت ببعض الأشياء بحذف لغاته يقال عل بدل لعل تقول عل زيدا أن يأتي، فخففت بحذف اللام الأولى في بعض اللغات، فما نحتاج أن نخففها بغير ذلك. واضح. فالذي سمع تخفيفه من حروف الباب أربعة: إن وأن ولكن وكأن. وأما ليت ولعل فلا، لم يسمع فيها ذلك، لأن ليت مخففة كما ترى ليت، ولعل قد خففت ببعض اللغات بحذف اللام إيش الأولى فقيل عل قيل عل. هذا واضح. طيب من يعيد لنا الحكم الذي استفدنا اليوم؟ ما شاء الله حكم طيب في إن هذه، وهو مسموع عن العرب كما رأيت قراءات سمعية كلها التي سقناها لك: إن كل نفس لما عليها حافظ، هذه قراءة سمعية، إن كل لما جميع لدينا محضرون كذلك قراءة سمعية، إن هذان لساحران هذه قراءة سمعية، كلها قراءات سمعية مسموعة عن العرب. ها ما هو الذي أخذناه يا عبد الرحمن اليوم؟ أن إن المثقلة تخفف فيذهب ذلك التضعيف عنها، وإذا خففت ماذا يلزمه؟ أو إذا خففت هات الذي عندك بعدين أقول له. طيب إذا خففت قبل هذا جاز فيها وجهان: إذا خففت جاز فيها الإعمال وجاز فيها الإهمال، ويكثر فيها الإهمال، وينبغي عند الإهمال ماذا؟ يلزم عند الإهمال الإتيان باللام. لماذا؟ لأجل التفريق بين إن المخففة وإن النافية. هذا درسنا اليوم، وغدا إن شاء الله نتكلم على البيت الثاني وربما استغني عنها إلى آخر ذلك، استغن عن اللام. كيف؟ لما نعملها ماذا؟ مثال ما حتى لو جبت ما في شيء لو أتيت بها: إن زيدا لمنطلق، هذا مسموع عن العرب، إن زيدا لمنطلق أعملناها وجاءت العرب باللام، هذا جائز، لكن ما نقول وتلزم اللام إذا ما تهمل. متى تلزم اللام؟ عند الإهمال تلزم اللام، أما عند الإعمال يجوز لك الإتيان باللام ويجوز لك ترك إيش؟ ترك اللام هذه. لكن إذا قلت إن زيد لمنطلق، إن زيد لمنطلق، هنا نقول لك يجب أن تأتي بإيش؟ باللام في هذه الحالة إذا لم تكن هناك قرينة لفظية ولا معنوية كما سيأتي غدا إن شاء الله، يجب عليك لأجل التفريق بين النافية وبين المخففة. وإنما إذا عملتها قلت إن زيدا، إن زيدا منطلق، فنقول هنا يجوز الإتيان باللام ويجوز ترك إيش؟ اللام لوجود قرينة العمل، تكفي عندنا قرينة العمل خلاص، ما يشك أحد أن هذه المخففة من الثقيلة، لأن النافية ما تعمل النصب في الاسم، إن عملت عند بعض العرب فإنها تعمل النصب في إيش؟ في الخبر، فتقول إن زيد منطلقا، إن زيد منطلقا، هذه نافية. إذا قلت لأن النافية تقدمت معكم أن تعمل عمل ليس، يجوز فيها الإعمال ويجوز فيها الإهمال، فإذا أعملت النافية قلت إن زيد منطلقا، هذه تقدمت، لا تنسوا الدروس المتقدمة، لكن الإشكال عند الإهمال، إن زيد منطلق، إن زيد منطلق، هذا ما ندري، تريد النفي ولا تريد إيش؟ ولا تريد الإثبات؟ فتأتي بالتفريق بينهما، إذا أتيت باللام عرفنا أنك قصدت الإثبات، وإذا لم تأتي باللام عرفنا أنك إيش؟ تريد النفي. هكذا قالت العرب، وهكذا التزمت هذا الشيء العرب لأجل يفرق الناس بين هذا وهذا. هذا واضح. ولك في النافية الإعمال على ما تقدم معكم، فمن يذكر بعض الأمثلة في الإعمال؟ إعمال النافية، النافية المتقدمة تعمل عمل ليس، إن هو مستونيا على أحد إلا على أضعف المجانين، هذا تقدم معكم أليس كذلك؟ فهذا عمل. وأيضا كذلك إن هو نافعك ولا ضارك، إن هو نافعك ولا ضارك، إن يشينك لنفسك، هذه تكون مخففة، إن يشينك لنفسك، هذه المخففة من الثقيلة بدليل إيش؟ اللام. وإن يزينك لهي، إن يشينك لنفسك وإن يزينك لهي، فهذه يريد الإثبات ليس كذلك؟ ويصلح أن تكون نافية والله أعلم، ما يشينك إلا إيش؟ لكن هذا عند الكوفيين يجعلون اللام هنا بمعنى إلا ما نحن داخلين في هذا، ما نريد هذا الآن حتى نلتمس عليك، لكن نقول على قاعدتنا إن يزينك لا نفسك، ما هي هذه إلا إن، كيف عرفنا؟ باللام. وإن يشينك لا هي، كيف عرفناها؟ باللام. خذ القاعدة هذه، إذا وجدت لام بعدها وسيأتي معنى أنها تدخل على الأفعال، إن ظنوا لظنا، أو الآيات التي تذكر إن وجدنا أكثرهم لفاسقين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك، سيأتي أن تدخل على أفعال الناسخ مباشرة تعرف. وإن كانت لكبيرة، وإن كانت لكبيرة، ما هي إن هذه؟ كيف عرفتم؟ باللام. وهكذا فمباشرة تعرف أن هذه المخففة إذا وجدت اللام، إذا رأيت اللام حكمت عليها بالتخفيف، لأن سيأتي معكم أن تدخل على أفعال الناسخة، سيكون الكلام عليها إن شاء الله عند قوله والفعل وإن لم يكن ناسخا فلا إلى آخره، تكلم عليها هناك إن شاء الله. لكن أنتم فهموا درسنا اليوم هذا إن شاء الله مفهوم، ما في إشكال فيه إن شاء الله. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. من هذا الباب نافيه.